Bismillahirrahmanirrahim ve sallallahu ala nebiyyil kerim. Allahümme ikrimna bi nuril fehmi ve akhricna min zulümatil vehm. Teberratu min havli ve kuvveti. Fe'tesamtu bi havlillah. Ve radiyallahu anhi s-sahabeti ecma'in. Hada huve şeritu s-thalith aşar min tefsiri kitab-i taharati. Min muhtasari l-allameti Halil ibn İshak. El-Malikiyyi ve huve bi ikra Ahmed Mevlud ibn Muhammed el-Mustafa. El-Yaqubiyyi el-Musaviyyi Şinqiti. Gâlek nukidal vudu'u bi hadedin. قال عن الوضوء ينقض الحدث الباء سببية معناها بسبب الحدث. الحدث شنو هو؟ الخارج والمعتاد من المخرجين، هذا اللي خارج ما خرج من المخرجين من القبل والدبر، كيف البول وكيف الغائط وكيف الريح، هذا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء. الخارج والمعتاد خلاف الصشي ما هو معتاد، كيف الحصى والدود إذا خرجا من المخرجين لا ينقضان الوضوء، ما ينقض الوضوء. لكن عن إذا جاءت معهم بلة، خرجت معهما بلة من شخص يصلي، ذاك بطلت صلاته بهذيك البلة بهذاك الخبث، يلا يقطع ويغسل البلة وضوء ما انتقض. قال واحد قل للفقيه ولا تخجلك هيبته شيء من المخرج المعتاد قد عرض فاستوجب القطع واستنجى المصلي له، لكن به الطهر يا مولاي من تقضى. جواب هذا الحصى والدود إن خرجا مع بلة كثرت قد زال ما غمض، جاءت معهم بلة كثير لأن ذاك عاد خبث، يقطع الصلاة ويغسله يحرم من جديد ولو ما انتقض. نعم، يعني أن الوضوء ينقض بالحدث، بمعنى أنه إذا خرج الحدث من المتوضئ فإنه يمنع من الصلاة ونحوها من كل ما يتوقف فعله على الطهارة، كمس المصحف مثلا والطواف. حدث الصشن هو الخارج المعتاد، يعني أن الحدث هو الخارج المعتاد من المخرجين القبل والدبر، يشمل البول والغائط والمذية والودية والريحة من دبل. منين قلنا الخارج؟ خرجت القرقرة تغويط المصارين، هذا ما ينقض، يعمل شديد اللي داخل. والداخل مثلا في الدبر من أصبع وغيره، ذاك ما ينقض، ذاك سمعته غير ما غيب الحشبة، ذاك قاعد يلزم الغسل. احنا عينا على الطهارة الصورة اللي لزم له. إن نقض الوضوء بحدث هو الخارج المعتاد في الصحة، في الصحة بشرط يعود هذا الخارج، خرج خروج معتاد في الصحة، ذاك احتراز من السلس العاد لازم أكثر الزمن، ذاك يعود ما ينقض. بإذن الله نتكلم إن شاء الله. لا حصى ودود، قال عن الحصى والدود ذوك ما ينقضوا، والعين عليه هذا الحصى المتخلق في الجوف. وما من ابتلع حصاة صارت حصية وخرجت من دبوره، ذاك ينقض الوضوء، ينتقض وضوءه. يعني أن الوضوء ينتقض بالحدث لا بالحصى. ودود يعني أن من توضأ خرج منه الدود، خرج من قبله ودبره، لا ينتقض وضوءه. ولو خرج الولد جافا بغير دم فهل ينتقض الوضوء؟ فقولان مبنيان على القولين في وجوب الغسل من اللوامع. ولو ببلة، تقدم الكلام على هذه البلة، على كل حال هي ما تنقض. يعني أن الحصى والدود لا ينقضان الوضوء ولو خرجا، فالحال أنه عليهما بلة من المخرجين إذن فالمراد بالبلة الأذى من غائط أو بول مثلا. لكن عن تبطل الصلاة عاد بلة كثيرة لين هو تغسل ذاك ذيك البلة لأنها خبث. عفوا هي بلة بكسل الباء وبسلس فارق أكثر. قال أكون قضى الوضوء بسبب سلس فارق أكثر. السلس عرفه بعضهم أنه ما لا يمكن إمساكه، وبعضهم يقول هو ما تكرر خروجه. نعم هذا السلس اللي ما يستطيع الشخص إمساكه لا يتمل أن يخرج منه بول والله غائط، ذاك العادم لازم أكثر الزمن يعود لا ينقض الوضوء. العادم لازم نصف الزمن يعود فيه الخلاف. قال في الكفاف لا سلس لازم أكثر الزمن، والخلف إن لازم نصفه قمن، يعني أن السلس ينقض الوضوء حيث فارق أكثر الزمن. ومفهومه أنه لو ساوى بأن فارق نصف الزمن ولازم نصفه لا ينقض الوضوء. هذا اللوامع كفى. بعد قال عنه فيه الخلاف لأنه لا تابع رهون يهر. هذا الصاء منين يعود ما هو قادر على رفع السلس؟ منين يعود قادر يداوي هذا السلس؟ يعود ينقض الوضوء من غير تفصيل كما يأتي إن شاء الله قريبا. كسلس مذي قدر على رفعه. قال هو عن سلس المذي العاد قادر على رفعه قد يداويه والله يتزوج ويتسرع إلين ينقطع عنه هذا السلس أن يعود ينقض له، لا خصوصية للمنع عن غيره. سلس كامل سوى سلس مذي والله بول وريح وغيرهما إذا قدر على رفعه أنه يداويه عنه يعود ينقض له ويعاد ما هو قادر عليه يعود في ذاك التفصيل المتقدم يفرق به كان ملازم أكثر الزمن والله أقل الزمن. والحاصل أن السلس المقدور على رفعه ينقض من غير تفصيل كان سلس مذي أو بول أو ريح أو غيرهما. وإن لم يقدر على رفعه فهو محل التفصيل بينما إذا فارق أكثر فينقض وبينما إذا لم يفارق أكثر فلا ينقض. وندب إن لازم أكثر. قال عن السلس العادم لازم أكثر الزمن مندوب الوضوء من نوته تم يتوضأ منه للصلاة ما هو بعد ناقض الوضوء. لا إن شق. قال عنه العاد شاق عليه الوضوء في الساعة ما هو مطالب به. قلنا وندب إن لازم أكثر العادم لازم أكثر والله سواء قلنا عنه مندوب الوضوء من هذا السلس، لكن العادم فيه مشقة فيه البرد فيه البرد مثلا شذاك نبتو ذاك لا يطلب بالوضوء، يعني أن الحالة التي يندب فيها الوضوء من السلس محل الندب فيها ما لم يشق عليه الوضوء. وأما إن كان عليه في الوضوء مشقة لبرد أو ضرورة فلا يندب. ومن كلما تطهر بالماء أحدث فإنه لا يتيمم بل يتطهر بالماء ويصلي على حالته لأنه سلس كمن إذا قام أحدث. وقال اللخمج يتيمم والأحوط الجمع. وفي اعتبار الملازمة في وقت الصلاة أو مطلقا تردد. نعم دراي كان هاي الملازمة قلنا عن السلس اللي قلنا عنه لا لازم أكثر الزمن مات لا ينقض كان معتبر فيه هذا الزمن اللي أوقات الصلاة هذا الزمن اللي لا يخلو من ضروري أو مختار اللي هو من عند الزوال إلى طلوع الشمس هذاك الوقت لا يخلو من ضروري أو مختار. كان هذا الزمن هو المعتبر أكثر أو أقل. والله المعتبر الزمن مطلقا الليل والنهار هذه 24 ساعة اعتبار الملازمة يعني كان المعتبر في وقت الصلاة ومطلقا والله المعتبر الزمن مطلقا في وقت الصلاة وفي غيرها اللي مع طلوع الشمس إلى الزوال هذا ما في ضروري لا في مختار. كان قدر الوقت كامل خلال ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من فم اللي ماشي إلى طلوع الشمس غدا والله المعتبر لهذا الوقت اللي فيه أوقات الصلاة اللي قلنا. في تردد، هنا اختلاف بين المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين. وفسر بالفصحى، باعتبار الملازمة، يعني أن الشيوخ اختلفوا في قصر اعتبار الملازمة السلس من قلة وتوسط وكثرة. هل يقصر على الموجود من السلس في وقت الصلاة من اليوم والليلة لأنه الزمن الذي يخاطب فيه بالوضوء ويعتبر من الزوال إلى طلوع الشمس ويلغام طلوع الشمس إلى الزوال فلا ينظر فيه، فلا ينظر إلى ما حصل فيه من السلس؟ أيوة. أو لا يقصر على اعتبار الملازمة السلس للشخص على السلس الموجود فيه وقت الصلاة، بل تعتبر الملازمة مطلقا في وقت الصلاة وغيره. تردد في ذلك اختلاف من مخرجه، معناها الخارج من مخرجه، نعم ليقض الوضوء الحدث الخارج من المخرجين، مخرجيه اللي هو الشخص أو المكلف أو المتوضي. نعم، يعني أن الحدث الذي حكم عليه بأنه ينقض الوضوء والخارج من مخرجي الشخص، يعني القبل والدبر أو ثقبة تحت المعدة إن سد، أو ثقبة تحت المعدة إن سد، كذلك ينقض الوضوء خروج مثلا الحدث البول ولا الغائط من ثقبة تحت المعدة إن سد، اللي هما المخرجان هادو مغلوقين لا يخرج منهما بول ولا غائط، إنما ذاك الذي يخرج من ذيك الثقبة، يعود شي خرج من ذيك الثقبة ينقض الوضوء. نعم، والسير بالفصحى، يعني أنه ينزل منزلة القبول والدبول، الدبول ثقبة تحت المعدة، فينقض الوضوء ما خرج منها، وهذا إن السد. ومعنى السد المخرجان أنه لا يخرج من القبول بول ولا من الدبور غائط. نسأل الله السلامة. والمعدة ما فوق السرة إلى منخسف الصدر، وإلا فقولان، وإلا فقولان معناها وإلا بأن كانت الثقبة فوق المعدة أو في المعدة. أيوة، سواء انسد اللي هما المخرجان أو انفتح، أو انفتح أحدهما. فقولان في الساعة، قولان هل ما خرج منهما ينقض، هل ما خرج من هذه الثقبة ينقض أو لا ينقض، والراجح منهما عدم النقض. وإلا فقولان معناه وإلا ينسد بأن انفتح لعد المخرجين مفتوحين معا أو أحدهما، والله عاد مفتوح واحد، أو كانت فوق السرة والله فيها، سواء انسدا معا أو أحدهما أو انفتحا، فقولان ها صور خمسة فيها قولين، لكانها الساعة تعود ما خرج من هذه الثقبة ينقض الوضوء والله لا ينقضها، والراجح عدم النقض. وبسببه معناها ونقض الوضوء بسبب الحدث، نفتنا قلنا عن نواقض الوضوء أحداث وأسباب وما ليس بسبب ولا حدث. سبب الحدث، سبب الحدث شنو؟ هو ما أدى إلى خروج الحدث. نعم، أيوة، وهو زوال عقل، هما أسباب الحدث الثلاثة، منهم زوال العقل. نعم، السبب جنون أو والله إغماء، والله سكر، حد كان متوضي وأغمي عليه داس، والله سكيلة شرب الخمر سكيلة، والله جنة هذا تقضضه. والسبب العربية، يعني أن أسباب الحدث ثلاثة أمور، منها زوال العقل، فمن زال عقله بجنون أو إغماء أو سكر وجب عليه الوضوء لانتقاضه بذلك، فقول ذلك أم لا؟ وهي الأشياء تنقض لا يراعى فيها الطول والقصار كيف تنو المهمة لا يعود العقل وغطوته. قال محمد مولود وجني نوس كل ويغمى تبلا معناها غطى العقل قد باليوم ما تبولوا لكن قضوا قطعا. وإن بنوم ثقل معناها هذا زوال العقل ينقض الوضوء عمله بالنوم الثقيل هو الذي لا يشعر صاحبه بصوت ما يعلم بصوت ولا سيلان ريقه ولا سقوط شيء ما بيده هذا اللي ملاه ما يحس بشيء سقط من يده ولا يعلم عن ريق السائل ولا يسمع الصوت هذا هو النوم الثقيل ينقض الوضوء ولو قصر اللي هو الثقيل فإنه ينقض يعمل نوم قصير لكن ينقض الوضوء على كل حال. ولا عبرة في هيئة النائم من الضجاع أو قيام أو غيرهما المهم أنه عود ثقيل عنده ذاك ينقض اللخمة ينقض معناها عندي أنه هي طريقة اللخمة. ولو قصر معناها النوم الثقيل ينقض ويعمله قصير على المشهود على المشهود. لا خف لا بنوم خف قال عن النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرونه في صلاة العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم ولا يتوضؤون يكونوا صلوته. وندب إن طال مناع مندوب الوضوء من النوم الخفيف إلى طوال إلى نام نوم خفيفة طويلة والطول دائما بالعرف هو التوسل هذا مندوب له يتوضأ يعني أن النوم الخفيف يندب منه الوضوء حيث طال. ولمس يلتذ صاحبه به عادة قال عن هذا السبب الثاني من أسباب الحدث الثلاثة قال عنها اللمس وهو وضع الجسد على الجسد لطلب معنى فيه لكن ينقض الوضوء العادي يلتذ صاحبه به عادة يشمل اللامس والملموس العاد هذا أصلا ملاه يلتذ لامسا أو ملموسا عادة لكن ينقض الوضوء يعني أن اللمس الذي ينقضه هو اللمس الذي يلتذ به على حسب العادة إعادة الناس لا غير الملتذ به عادة. نعم كيف تلمس بين الرجال والنساء هاك من نواقض الوضوء اللمس ينقض الليل عاد قصد به اللذة سواء وجدها أم لم يجدها أيوة. والله وجدها من غير قصد المل كيف كان يطبب والله ينبض الحمى عن ذي المرأة والتذ قضوه. ولو لظفر يسوى اللمس لا وقع لظفر كي المس ظفر هاي المرأة يعني أن اللمس لظفر ينقض الوضوء إن كان ظفر متصلا هذا الظفر ما هو مقطوع. أو شعال كذلك لمس الشعر لا لمس شعر هاي المرأة مثلا أو لمست هي شعره لكن قد لو يلعاد الشعر متصل ما هو مقطوع. أو حائل قال عنه إذا مس من وقع حائل لكن ينقض الوضوء يعني أن اللمس من وقع حائل ينقض الوضوء فلا يشترط في النقض باللمس أن يكون مباشرة. نعم لمس من فوق ثوب مثلا ذاك ينقض لمس من فوق ثوب واللمس أيضا خاص من اللمس يقد حد يمس الشيء غير ما يسمى لامسا يسمى لامسا إلا إذا عاد طالب معنى في الملموس. فهم من هذا أن اللمس بعود لا نقض به ولو قصد ووجد وهو كذلك ذاك في اللوام. وأول بالخفيف وبالإطلاق وأولة المدونة عن اللمس من فوق الحائل أنه ينقض إلا إذا كان الحائل خفيفا هذا اللي يحس بطراوة الجسد تحته وأما إذا كان الحائل كثيف لمس من فوقه عن ذاك ما ينقض ذاك تاويل أولت به المدونة. أول بالإطلاق أولة المدونة عنه بالإطلاق عن الحائل ينقض اللمس من فوقه مطلقا سواء كان خفيفا أو كثيفا. أكتوي تفسير ثاني للمدونة. هذا محل ذا الخلاف ما لم يضمها إليه ويقبض بيده على شيء من جسدها من فوق حائل سيتفق على النقد سيتقضى الخلاف لا النقد. إن قصد لذة أو وجدها. قال عن شرط في اللمس على أي وجه لأي حالة يعود اللامس أو الملموس قصد لذة، ولذة انتعاش باطني ينشأ عنه انتعاش ظاهري حالة وتخلق للشخص ما معناها خروج شولاش وجدها أو لم يقصد بلمسه لذة لكن وجدها من غير قصد لكن تقضل ذلك الساعة. أما إلى عاد ما فهم قصد ولا فهم وجدان للذة لكن ما يتقضل باللمس إلا انتفى معناها يعني لا انتفى القصد وعد ما هو قصد اللذة أصلا وانتفى الوجدان ذلك الساعة لا ينتقض الوضوء. هو اللمس اللي ينقض هذا هو البين الكفاه. قال ولمس من اللذو به قد عهد وقد أراده به أو وجد لمس أصلا يلتذ صاحبه خلاف لمس المرأة للمرأة والله رجل للرجل وقد أراده به وقاصد به اللذ وجدها ولم يجدها أو وجدها من غير قصد إلا القبلة بفم ذاك مستثنى من قوله انتفيا يكون قال لك القبلة على الفم. الرجل إذا قبل المرأة على فمها وقبلته على فيه ذاك ينقض الوضوء قطعا سواء حصل قصد قصد لذة أو وجدان لها والله ما حصل شيء ذاك اللي ما ظنت اللذة. والقبلة على الخد ليست كالقبلة على الفم تجري على حكم الملامسة ولا نقض في تقبيل بالغ فما صغيرة لا نقض في تقبيل فما صغيرة لا نقض في تقبيل رجل فما رجل ولا في تقبيل امرأة فما امرأة وإن بكره معناها هي القبلة على الفم تنقض وإن بكره اسم الشخص مقهور عليها لا يشترط فيها الطوع أو استغفال كذلك تنقض مع الاستغفال من قبل شخصا قبلة ساهي ساهي لين قبله لكن قبله نعم لا لوداع إذا كانت القبلة على الفم لأجل وداع ذلك لا تنقض الوضوء. ورحمة والله من أجل الرحمة حد شافق وحد مريض والله شيء قبله على الفم ذلك لا ينقض الوضوء. ولا لذة بنظر الذي لا حصلت بالنظر ثم هذا الرجل ينظر هذه المرأة حتى تلتذ وهي تنظر حتى تلتذ ذلك لا ينقض الوضوء. أو فكر وقيل تنقض اللذة بالنظر أو الفكر كإنعاض. قال عن الإنعاض هو انتصاب الذكر لا ينقض الوضوء سواء كان نشاء عن نظر أو فكر. وقيل ينقضه هذا ما لم ينكسر عن مذي إلا نقض. ولذة بمحرم على الأصح قال عن اللذة بالمحرم هل هو أنها لا تنقض يعني أن من لمس امرأة محرما له غير قاصد التلذذ فالتلذذ فإن وضوءه لا ينتقض. الصحيح أنه ينتقض. وكذلك الفاسق ولو قصد اللذة الفاسق من ينتقض وضوءه. مقابل الأصح عندهم أصح في لذة بمحرم على الأصح. ومطلق مس ذكره قال عن الرجل البالغ إذا مس ذكره تقضى وضوءه، يعني أن الرجل البالغ ينتقض وضوءه بمطلق أي بمجرد مس ذكره عمدا أو نسيانا، التذ أم لا، عسيبا أو كمرة، هذا إذا مسه من دون حائل ما بين مع حائل، هذا قطعا ينقض الوضوء. إذا كان فم حائل ذاك في الخلاف قال كفاه هل ولو بحائل أو انقبض وخف أو لا مطلقا وذا نهض، هل ولو بحائل أو انقبض، ترى كان إذا مسه من فوق الحائل ينقض، قيل ينقض وقيل لا ينقض، وانقبض قال تقول إذا قبض على ذاك من فوق الحائل ذاك ود ينقض، لما ذاك لا ينقض، وخف قيل لا ينقض مسه من فوق الحائل إلا إذا كان الحائل خفيفا، أو لا ينقض مسه مطلقا من فوق الحائل، وإذا القول نهض معناها ارتفع وأقول أقوال. نعم، ذكره المتصل ينقض الليل عاد ذكر المتصل، ما إذا عاد ذكر مقطوع ومسه ذاك لا ينقض. ولو خنثى مشكلا معناها مس الذكر يعمل ذكر خنثى مشكل ذاك ينقض الوضوء. نعم، إلى مس الرجل تقضوا مثلا مس باطل ذكر، وما إلى عاد خنثى تحققت ذكوريته أو أنوثيته ذاك واضح أخبار، إلى عاد مات لخنث مشكل حقا أنوثيته ذاك مس الفرج وما ينقض، لكن المرأة صحيح في أنه ما ينقض، إلى عاد محق ذكوريته ذاك ينقض قطعا مس الفرج ببطن أو جنب لكف. قال عن الوضوء ينتقض مس الذكر الليل عاد مسه بباطن يده بباطن كفه أو بجنب كفه أو بباطن إصبعه أو بجنب إصبعه، أما إذا مسه بظاهر اليد ذاك ما ينقض، أو جنب لكف نعم أو إصبع، أو الله مسه قلنا بباطن إصبعه والله بجنب إصبعه، وما يغسل به ياسر من اللغات اللي هو الصبع هذا. وإن زائدا حس معناها شرط هذا الصبع يودي حس إحساس إخوته يعمل الصبع زائد، وإن زائدا معناها إن كان مسه بأصبع زائد زائد الأصبع اليد مثلا العادي حس إحساس إخوته، يحس معناها أدرك ما يدركه السليم من الأعضاء إذا لمس شيئا.